آية وتفسير. قال الله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. معنى: جعل لبنيانه أسا وأساسا، وهي القاعدة التي يبنى عليها، يقال أس وأساس، وجمع الأس آساس، وجمع الأساس أسس. مفردات القرآن للراغب الأصفهاني.